أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك يعني من نهي عنه أم لا؟ فأخذنا طيب الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟ من ذلك أنفر إليه التمائم المحرمة على الواجب أم لا؟ فما هو نوع الخلاف الذي جرى ابن مسعود وأصحابه يرون أنها من ذلك لأنه لا يعلق الإنسان شيء من القرآن وإنما القرآن يقرأ به ولا يعلق وبعض العلماء يقول أنه لا بأس به أنه لا بأس به والاحتياط مذهب من مسعود لأن الأصل عدم المشروعية حتى يتبين من ذلك من السنة. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من عن العين من ذلك تقدم من أن الأوتار هي أوتار القلب وهذا ما هو يجدر من العصب ونحنه عن العين وهذا الأوتار يعلقها بعض الناس على دوابه خوفا من العين فتكون الشرك ووجه أنها الشرك تقدم لنا هو أن أي إنسان يعتقد أن سبب من الأسباب أن شيئا يكون لسبب من الأمور وهو لم يكن سببا شرعيا ولا سببا عاديا فإنه يكون مشركا حيث إنه اعتقد سببا لم يجعله الله سببا أما ما كان سببا شرعيا كالقرآن أو كان سببا عاديا علم بالتجربة فهذا لا بأس به لأن هذا سبب حسي على الناس بالتجربة والآخر سبب شرعي على الناس بطريق الصواب السابعة الوعيد الشديد على من علق وترا على من علق عنده وعنده علق على من علق وترا من يأخذ الوعيد الشديد يا سامي من يعرف انت علق لا الوتر لا هو الوعيد الشديد حديث رائشة فأن محمدا بريء منه وهذا وعيد شديد لأن براءة النبي عليه الصلاة والسلام من الإنسان ليست بالأمر الهي حتى إن ظاهرها لو أخذنا بالظاهر فكان كفرا مخرجا عن الملة لقوله تعالى وعذاب من الله ورسوله الناس من الحد الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله لكن أهل العلم يقولون إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل برأت من هذا الفعل فيكون الرسول تبرع من هذا في هذا الفعل فقوله من غفى فليس منه الثانية فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان سوق من أين من قول سعيد بن جبير كان تعدل رقبة ولكننا نسأل الآن نناقش في هذا الأمر هل قول سعيد بن جبير حجة ولا لا؟ إذن كيف المؤلف يقول قبل ثواب من قطع سنينة من عيسى؟ لا سعيد بن جبير نكتب نعم ثم نقول ان هذا كما شرحنا انما كان كذلك لان هذا انقاذ له من السر فهو بالحقيقه كمن اعتقه بل ابلغ لان من اعتق انسان من الرق هذا له أجر يعتق من الناس من يعتق منه، وهذا أعتقه من الشرك من رق الشرك والأوثان فهو أعظم. إنما ما نجعل هذا أمرا مجزوما به، وأنه يكون كعجل رقبة أو كعجل رقبة ما نجزم به، لكن نقول إنه من باب التناس الشيء وقياسه أن من أنقذ نفسا من الشرك فهو كمن أنقذها من الرق، لأنه أنقذها من رق السلطان والهوى. نعم. هي مرة علينا في المكتب. المكتب عنده يعني. هو أكثر كل ما. لا أكثر. ما في تعرف ما في غير الصلاة. لكنها باعتبار القواعد الاصطلاحية تقدم لنا أن بعض العلماء يقول إنه إذا قال تابع من السنة كذا فهل هو يعتبر موقوفا مستقلا يكون مراد من السنة أو من سنة الصحابة، أو يكون مرفوعا مرسلا؟ اختلف في هذا أهل العلم في مصرح الحديث، فبعضهم قال إنه يكون موقوف يكون موقوفا، وبعضهم يقول يكون مرسلا مرفوعا مرسلا. يتقدم لنا ان ينبغي ان يفصل في هذا، وان التابع اذا قاله محتجا به فانه يكون مرفوعا مرسلا، لانه يحتج الى غير مرفوع. اما اذا قاله في سياق غير الاحتجاج فهذا قد يقال انه من باب المقطوع الذي من باب المقطوع الذي ينتبه الى الصحابه. التاسعه ان كلام ابراهيم أي إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. كون كلامه كانوا يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، لأن يعني العلماء اختلفوا إذا كانت من القرآن، وهذا كلام بالعلم فكرة من القرآن وغيره. فمراده بثاني من مراد الصحابة ولا التابعين، مراد الشاهد المهم من هذا الباب يدل على انه لا يتعلق الانسان بشيء من الاشياء الا اذا ثبت بالشرع انه متعلق له، والا فلا. فيه ما اجده الان موجود من السنتين صار يباع في الاسواق حلقة من النحاس يقولون انها تنفع من غماته، ثم على هسي يحقسين ما تذكرونه ما بالثاني او ثاني او انها اشتهرت بين الناس، ويزعمون ان الانسان اذا وضعها على عبده وفيه رمته انها تنفع به. كان في هذا الرمتين يسأل نجي عاد هل هذا صحيح أو لا؟ إنما الأصل أنه ليس بالصحيح، الأصل أنه ليس بالصحيح، لأن ما عندنا لا دليل شرعي ولا دليل حسي يدل على ذلك، لأن الآن هي ما تؤثر على الجسم، ما فيها مثل مادة تنتهية حتى نقول أن الجسم يتسرب هذه المادة وينتفع بها، فالأصل أنها ممنوعة، الأصل من حتى يرسل لنا بدليل صحيح واضح أنها لها اتصال مباشر بهذا الرماتيزم حتى ينتفع به. إذا ذكرها قبل إذا ذكرها نطلب وجهة النظر ما نكتفي بقول، لأن قد يكون مثل ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستعملون هذه الفرق من النحاس، يقول هذه من الواهمة، وهذه الواهمة هي نفس وجع العضل ثم نفسه يكون اعتقاده فيها. ما ندري، قد يكون اعتقاد، قد يكون اعتقاد ما له أثر حسي، وما دام مجرد اعتقاد فإنه موجود حتى يذكرنا بطريق حسي أنه مفيد. هذا الواهمة هي من أين يقبل؟

قد يوهم معنى فاسد أو الإنسان يتدرك وأنا لست بلم سيحسوه حسن سمعته وهو أملك الله الأملك. يقول مالك رحمه الله: وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات. هذه الجملة كما تعلمون بعد أن ذكر الله المعراف، فإن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فيها الإشارة للإسراء، وسورة النجم فاتحتها فيها الإشارة إلى المعراف، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلى آخره. كل هذه الآيات تدل على المعراف. لما ذكر الله هذا المعراف العظيم قال سبحانه وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يستحيح أن الكبرى صفة لآيات وليست مفعولا لرأى، إذ أن ما رآه ليس أكبر آيات الله. بعض المعرضين يقول لقد رأى الكبرى من آيات الله، وبعض المعرضين يقول لقد رأى من آيات الله الكبرى وليست. وعلى الرأي الأول يكون ما رأى الرسول أكبر شيء، وعلى الرأي الثاني يكون من أكبر الأشياء، وهذا هو الصحيح. بعد أن ذكر الله ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآيات انتقل إلى تهجين هذه الأصنام وتهجين عابديها، فقال: أفرأيتم اللات والعزى، أخبروني ما شأنها وما حالها بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة، أتكون شيئا؟ نعم ولا لا؟ لا. فالاستفهام هنا للاستخفاف والاستهجان بهذه الأصنام. وأرأيتم بمعنى أخبروني ما حالها وما شأنها. واللات فقرة باللات بالتخفيف وباللات بالتخفيف، لكن اللات من قراءة صبية، اللات فيها قراءة ابن عباس التشديد، فعلى قراءة التشديد تكون اسم فاعل من اللات. وكان رجل، وكان هذا الصنم أصله رجل يلف الطويق للحاف، يعني يجعل فيه الصنم ويفريه ويطعمه الحجاج، فلما مات عكفوا على قبره وجعلوه صنما. وأما على قراءة التخفيف أفرأيتم اللات، فإن اللات مشتقة من الله، نعم، أو من الإله، فمشتق من أسماء الله اسما لهذا الصنم يسمونه بالله، وهي معبودة عند قريش. وأما العزة فالعزة مؤنث عزيز، قالوا وهي مأخوذة من العزيز من اسم الله العزيز، وهي أيضا صنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ومناف الثالثة الأخرى، مناف صنم بالمسلل، هذه مناف أيضا صنم يعبد، قالوا إنها مشتقة من المنان، اشتق من المنان، معقول من اسم الله تعالى المنان، فاشتقوا من أسماء الله اسما لهذا الصنم. وقيل مشتقة من منى لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، ويمنى بمعنى يراق، ومنه سميت منى لكثرة ما يراق فيها من الدماء، وكان هذا الصنم يقصده المشركون ويذبحون عنده فسموه منى. وفي قوله تعالى الثالثة الأخرى إشارة إلى أن هذه التي تعظمونها وتذبحون عندها وتصل إلى قدر ما حولها أنها أخرى، بمعنى متأخرة ذميمة خطيرة، مأخوذة من قوله فلان الأخر أي الذميم الحقير. هذه الأصنام الثلاثة المشهورة عند العرب المعبودة عندهم ما حالها بالنسبة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شيء، لا شيء.